اسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجبولا على الخذلان. أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني. أنا مسلم والمجد يقطو كالندى، والعز كل العز في إيماني. أنا للحياة راؤها دواؤها، وأنا الشهاب إذا بدا ستراني. فاستبشري بالفجر في بركاني. يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في سطب بلا رضوان. ما عاد يعرف المشاهد طريقة، عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي بالنور من قراني. تجري وراء الغر في لهث، وهل سيحقق الغرب الغريق كياني؟ تجري وفي العينين ألف تساؤل، عز الجواب فذاك ما أبكاني. عبثا من أيدي اليهود وحفلة ممن يبيع الدين للشيطان. في كل يوم تستبع مدينة، أين الذين تهزهم أحزان؟ شدقوا بعروبة وجنين تصفع وجه كل جبان. أين الحقوق وقد أبيدت أمة، وأنا الملام إذا صرخت كفاني. أمة القرآن. إني وإن يكون البكاء نقيصة أبكي لحالك سائر الأزمان، وأظل أنسج بالقصيدة بيرقا حتى يرفرف إن بدت أكفاني. ما عاد يحويني سكوتي والبكاء، أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني.